خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: لو شعرت بتعب أثناء طوافي، هل لي أن أستريح بعض الشيء ثم أكمل الطواف؟ الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أن الموالاة ليست شرطا في صحة الطواف. يعني إيه الموالاة؟ يعني أن يكون مستمرا لا يتوقف، له أن يتوقف ساعة، له أن يتوقف ساعتين. رجل طاف وكان كبير السن وتعب، فأخذ الكرسي وذهب إلى مكان في ناحية المسجد يشرب الماء ويجلس، جلس ساعة، له أن يأتي ويبني على ما مضى. لو طاف أربعة أشواط ما عليه إلا الثلاثة، فله أن يستريح وبعد ذلك يتم الأشواط. الموالاة ليست شرطا، كما قلنا الاستمرار يعني ليست شرطا، فيصح له أن يستريح وبعد أن يستريح يتم ما عليه من الطواف.